طيب، من خلال الأساس البحث عن مسألة مهمة جدا، ألا وهي المرتد في المجتمع الإسلامي إن لم يقتل هيتم نبذه. فبحثوا عن حل. الحل إيه؟ هي الطريقة اللي ممكن يتم إعادة زرع المرتد داخل المجتمع الإسلامي مرة أخرى دون أن يتم نبذه أو قتله أو فقالوا لابد من الحفاظ على بعض التقاليد والصيغة الإسلامية التي يمكن استخدامها بمحتوى نصراني للحفاظ على حياة المرتد، تمام، وفي نفس الوقت يعمل على تنصير الإيه؟ المسلمين، تمام. وفي الحالة دي هيخدمنا المسلم المتحول أفضل من وهو في بيئته أو مجتمعه، أفضل من تركه لهذا الإيه؟ المجتمع، تمام. طيب، وصل الأمر إلى تأليف وتلحين، خدوا بالكم، أغاني دون أن يتم تسميتها بترانيم، تمام، ولكن تحتوي على محتوى نصراني يلائم الثقافة الإسلامية، تمام. يتم تأليف وتلحين أغاني على المدى الطويل، دي من ضمن الوسائل برضو اللي هي بتعتبر قديمة حديثة، تحمل محتوى نصراني ولكن مقبولة وتناسب الثقافة الإيه؟ الإسلامية.